لا تجعلن طلاق أهلك عرضة إن الطلاق لأخبث الأيمان. البعض من الناس لأتفه الأسباب يلقي الطلاق على امرأته على كاس شاي أو على غسل ثوب أو على سفرة مطبخ، يحصل هذا كثيرا، يحصل كثيرا بين الناس ولأتفه الأسباب. وربما كان الطلاق أحيانا بسبب ما يرى أو ترى هي في وسائل الإعلام من المحرمات التي قد يفتتن بها البعض فيقع فريسة لشهوته وملذاته، فربما طلب منها ما لا يليق أو طلبت منه ما لا يليق فأدى ذلك إلى الطلاق أو أدى ذلك إلى الفراق، أو ربما رأى ما يعجبه فاختصم بسبب ذلك، ربما وقع نظره على بعض الماجنات في وسائل الإعلام فتحدث فتنة بينه وبين أهله ويتسرع وليس أمامه حل غير الطلاق، بل لا يطلق طلاق السنة، يتخاصمان حتى تنفلت منه كلمة الطلاق، تتحداه ويتحداه حتى يطلقها والعياذ بالله. والسنة أن يكون الطلاق العلاج الأخير عندما لا تجد أي طريق لعلاج أمر امرأتك، ثم تستخير أيضا قبل أن تقدم، ثم تطبق السنة. إذا اضطررت إلى ذلك طلق طلاق السنة، وهو أن تطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لذلك فإن طلاق الحائض وطلاق التي وطئت في طهر وكذلك طلاق الحامل بدعة، غير أنه يقع عند كثير عند جمهور أهل العلم، والبعض لا يرى ذلك واقعا لكونه وقع في هذه البدعة. فلا يتسرع أولا في الطلاق، وثانيا يطلق طلاق السنة وهو في طهر لم يجامعها فيه، وثالثا لا يطلق أكثر من واحدة، بعضهم يتحامق على امرأتك ويقول طالقة 100 طلقة ولا 1,000,000 طلقة، بغض النظر عن الخلاف في المسألة هل تحتسب طلقة أو أكثر من ذلك، لكن هذا يدل على جهله وبعده عن الله عز وجل. أنت بعد قليل، ثم بعد ذلك يتركها عنده في البيت تقضي عدتها في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتعتد في بيت الزوج ولا يخرجها من بيتها، لا سيما إن كان الطلاق رجعيا اتبعت فيه السنة فإياك أن تخرجها من بيتك، إياك أن تخرجها من بيتك حتى تنقضي عدتها، فربما قدر الله أن تعود الحياة الزوجية إلى سابق عهدها وينتهي السبب الذي أدى إلى الطلاق. نعم.